لا ولا مرأة خلفا، لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا مات الحمل. إذا مات الحمل فلنا أن نخرجه، وإذا أخذناه انتهى الرجل. نعم. بارك الله فيك. إذا أجهب إذا أسقطت المرأة الحامل المطلقة، نعم المخلق، نعم أسقطت مخلقا، نعم بالي سيأتينا إن شاء الله تعالى في أهل المصر. نعم. الحالة التي لا يلحق به الولد. نعم. الولد. كيف تكون العدة؟ نعم. الحالة التي لا يلحق الولد. نعم. في الحالة التي لا يلحق الولد بزوجها إذا ورث الحمل تعتد لهذا الحيل. يعني تنتظر حتى تحيل ثلاث مرات. نعم. نعم الولد اللي تراه، نعم الولد اللي تراه، نعم صحيح. بالنسبه للذي تزوج وعمره 8 سنوات، اي نعم، ما حصلت الزوجه، نعم، لان علم اليقين ان هذا لا يمكن ان يولد له. الحديث هو الذي اذا امكن، واذا لم يمكن فلا. فالحديث لا ينزل على شيء مستحيل. نعم. الحديث معروف ليس. قصة ايش؟ الحديث. حديث. الحديث الولد من الزواج. معروف. تبين الشبه أنها ليس لزوج. نعم. تبين الشبه أنها لزوج، أنها لغير زوج. نعم، أنها لعذر. نعم. ابن وقع. مع ذلك لا حلقة عن الذين لعبة. إلا أن هذا قريب ومرشى يقين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر فردة من السمع وهو أبوها أن تحتجبني. انتهى الوقت. قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحجاوي في مؤلفه الزاد: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل، بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. وبعده. أي انتبه. فغرام من مراعاة النحو. ولا بد من أداء جيد. نعم. في الحرة 4 أشهر و10 وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة صلاة سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها، فطلاق لا غير. فلطلاق لا غير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي أم العدة؟ أقول لماذا أم العدة؟ نعم شريف. يعني جميع العدة ترجع إليه. طيب. ما هي عدة الحامل يا وليد؟ ورعاء إيه؟ كل الحمل ولا نصفه؟ كل الحمل. طيب إذا كان اثنان في بطنها. في ورع الثاني. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني كل الحمل. كل الحمل. تمام. لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة. أربعين. أي نعم. انقضت عدتها. ما الدليل؟ بولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فهي وضعت الحمل. ولم يقصر. في مدة طويلة ولا قصيرة. تمام؟ طيب. هل يفرق بين عدة